كوالدين نعيش في المهجر في هذه الديار، ديار الغربة، غربة الروح وغربة العقل والوعي وغربة البدن، ولكن الأحداث التي توالت في الأوقات الأخيرة لا تدع للإنسان فرصة أن يتجاوزها، فلا بد أن يكون لكل منا كلمة وموقف في زحمة الأحداث الجارية. ولعلي إن شاء الله تبارك وتعالى أعلق تعليقا مقتضبا سريعا على هذه الأحداث، ثم أخوض في الموضوع الذي كنت عازما على الخوض فيه، وأنا أؤمل إن شاء الله تبارك وتعالى أن يكون هذا الطرح اليوم بداية لسلسلة إما من الخطب وإما من الدروس والمحاضرات في هذا الموضوع الذي تمس إليه حاجتنا جميعا، موضوع التربية. أيها الإخوة والأخوات، يتساءل بعض الناس ما دلالة هذا التصرف الصهيوني، لا نقول الطائش بل المدروس والمحسوب والواعي، العملية الإجرامية التي استهدفت رأس الدكتور عبد العزيز الرنتيسي، وسألقبه إن شاء الله من هذا اليوم بالشهيد الحي، فهو مد الله في عمره شهيد حي إن شاء الله تبارك وتعالى، ونسأل الله أن يمد في عمره وفي عمر المخلصين الأبطال من أمثاله حتى يروا نهاية هذه الدولة المجرمة ونهاية راعيتها دولة الإرهاب العالمي الولايات المتحدة الأمريكية. وما ذلكم على الله بعزيز. هذه العملية لم تكن طائشة للأسف. طبعا نحن أيها الإخوة على سبيل الادعاء المنتفش والزائف دائما نتهم الآخرين بالغباء وبالطيش وبعدم التدبير، ونحن أحق بهذه النعوت، نحن أحق بهذه النعوت، ليس عندهم طيش ولا غباء ولا عدم تدبير. كل ما يفعلونه أيها الإخوة إنما يأتي وفاقا أو وفقا لخطة مدروسة، وأحيانا على أمداء زمنية متطاولة، ويضعون كل شيء في موضعه وفي الوقت المناسب الذي يحددونه له، ليس هناك اعتباط ولا عفوية. وكما قلت نحن أهل اعتباط، ولنعترف بذلك من غير جلد للذات أيضا، نحن أهل اعتباط وأهل عفوية، نحن الذين لا نمتلك أصلا لا رؤية ولا استراتيجية لا بعيدة ولا قريبة المدى، ليس عندنا شيء. لا أتحدث عنا كجمهور مصلين أبدا، أتحدث عن هذه الأمة المسمى بالأمة العربية أو الإسلامية، وعلى وجه الخصوص عن هذه الأنظمة العربية والإسلامية التي تعاني حالة انهيار حقيقي أيها الإخوة، يظهر يوما بعد يوم حالة انهيار حقيقي عجيب. على كل حال، فبعض الناس يتساءل عن دلالة هذا الحدث، ودلالة هذا الحدث واضحة جدا أيها الإخوة، والذي حدث منذ بضعة عشرة سنة ولا يزال يحدث ويصر أيضا على أن يحدث هو شيء واحد، المراهنة على الاحتراب الفلسطيني الداخلي. كل ما حدث من مدريد وأوسلو وما تلا ذلك، والآن خطة خارطة أو خريطة الطريق، كل ما حدث لا يراد منه إلا شيء واحد فقط، والله هم ليسوا مضطرين وليسوا ملزوزين أيها الإخوة أن يعطونا شيئا في الأوقات الراهنة أبدا، لكن كل ما حدث أنهم يراهنون على حالة احتراب داخلي، وهذا الذي يريدونه. والعجيب جدا أيها الإخوة أن السلطة الفلسطينية والأنظمة العربية بالاستثناء كأنها كانت أيها الإخوة على موعد مع خارطة الطريق، مع خطة خارطة الطريق، ولذلك أول ما لوح بهذه الخطة كلهم ابتهجوا وانتشوا جذلانين فرحين كأنها تؤمن للفلسطينيين كل شيء، وهي أيها الإخوة ليست أكثر من مخطط أمني يريد أن يوقع الشعب الفلسطيني بمختلف فصائله أيها الإخوة، المهزوم منه والمقاوم، الذليل والعزيز أيها الإخوة، الذي يقف في هذه الضفة والذي يقف في الضفة المقابلة، يريد أن يوقع هذا الشعب في حالة حرب أهلية، احتراب واقتتال داخليين. طبعا يقولون شارون وافق بضغط من بوش، وهذا كلام يقوله للأسف الذين لا يقرؤون لا السطور ولا ما بين السطور، هم لا يقرؤون شيئا، يرددون كالببغاوات ما تقوله للأسف أجهزة التلفزيون والإذاعة والصحف والمجلات المحلية والعالمية، مجرد تردات، هم لا يقرؤون لا يتعبون أنفسهم. شارون أصلا لم يقبل هذه الخطة وأعلن أنه لن يقبلها، وحين جاء العقبة أيها الإخوة قبلها بقرار حكومي مقيدة ومشروطة بأربعة عشر شرطا. هل قالت لنا وسائل الإعلام ما هذه الشروط الأربعة عشر بالتفصيل؟ هل ركزت عليها؟ كلا، كل ما ركزوا عليه أن شارون اعترف بالاحتلال، ذكر كلمة احتلال، احتلال للضفة والقطاع لأكثر من 3.5 مليون من الفلسطينيين البؤساء التعساء المذلين المهانين للأسف. وكأن شارون جاء بشيء جديد. في اليوم التالي مباشرة أمام اللجنة البرلمانية أيها الإخوة لحزبي حزب اللوكود في الكنيسة، قال أنا أعني احتلال السكان وليس احتلال الأرض، ثوابتي الأيديولوجية الصهيونية لا تتزحزح. ولم يحدث أن شارون أيها الإخوة منذ أكثر من 30 سنة تزحزح عن ثابتة واحدة أيديولوجية، لم يحدث هذا أبدا. وكلمة احتلال كما ثبت أيها الإخوة في المصادر الصهيونية العبرية، بعض الصحفيين والمعلقين أيها الإخوة، المستشار الإعلامي لشارون دان والذي يعمل مستشارا له منذ 25 سنة، منذ 25 عاما أيها الإخوة، هذا قال عليكم أن تكونوا، الصهيوني نفسه، عليكم أن تكونوا في منتهى الحذر لدى تعاملكم مع القاموس السياسي لشارون. شارون يبيع الأوهام والأحلام، يلعب على الناس، يلعب على العالم كله وبالذات على العرب أيها الإخوة، يلعب ويقصد ماذا يقول بالضبط حين يتحدث عن احتلال. فهذا مصطلح توراتي معبأ أيها الإخوة، معبأ بحمولة توراتية واضحة. هذا ما يقوله الصحفي المستشار الإعلامي لشارون دان نفسه، يقول لقد وضح لي ذلك في السبعينيات لدى مناقشة مع شارون، هو رجل توراتي أيديولوجي لا يتزحزح، يتحدث عن احتلال السكان، أما الأرض فقد قالها بشكل واضح في العقبة، في مؤتمر العقبة أيها الإخوة، في لقائهم قال الأرض أرض إسرائيل هي كلها لإسرائيل، مهد ومأوى شعب إسرائيل، لا يتزحزح عن ذلك، كل الأرض. أما أن هناك سكانا وقعوا بطريق السهو، وقعوا بطريق الخطأ في غفلة من خط الزمان والتاريخ، جاء هؤلاء البدو الفلسطينيون الأوغاد المجهولون الذين لا يعترف بهم كطرف أصلا، لا يعترف بهم كطرف مفاوض، حتى في كلمة شارون هو لا ينظر إلينا على أننا طرف، في حالة واحدة فقط يبرزنا، حالة أننا الإرهاب الذي يتشارك مع بوش في قمعه وفي شن الحرب المعولمة عليه، في هذه الحالة فقط، أما غير ذلك هو لا يعترف بنا، لا يستطيع أن يرانا، لا يستطيع أن يرانا هذا المجنون المؤدلج التوراتي التلمودي. لذلك أتحدث عن احتلال، قال لهم أتحدث عن احتلال سكان، وعبء كبير أن يتواجد 3.5 مليون أيها الإخوة، ولذلك لابد من تسوية بأي طريقة نرضيهم بها لكي نتخلص من هذا العبء. أما الأرض فهي لإسرائيل، الأرض هي لإسرائيل، هكذا كانت وهكذا ستظل حسب مطروحات ودعاوى شارون. فرحنا جدا جدا بأنه قال كلمة احتلال، فرحنا أيضا بأنه وعد بإهالة وتفكيك المستوطنات، هو لم يخل المستوطنات، نحن نكذب دائما على أنفسنا للأسف، كما قلت لكم لا نقرأ، هو لم يتحدث عن المستوطنات، لماذا نكذب؟ تحدث عن نقاط استيطانية. وكما قال الصحفي دان علينا أن نكون حذرين لدى التعاطي مع قاموسه السياسي أيها الإخوة، يفرق بين مستوطنات وبين نقاط استيطانية. نقاط استيطانية أيها الإخوة هي 116 نقطة، وقد هو أمر وشجع وحفز على تكوينها وعلى إيجادها كرد أيها الإخوة على مسيرتنا الجهادية النضالية في الانتفاضة المباركة الأخيرة. 116 نقطة، ووعد بتفكيك كم؟ 17 نقطة استيطانية، منها كلها أو أغلبها مهجور، 5 أنفار، 3 أنفار، 7 أنفار يعيشون فيها. ما هذه المستوطنات؟ انتبهوا. ثم ما هو التسوير، ما هو التبرير لهذا القرار بإهالة وتفكيك المستوطنات؟ هل هي التسوية؟ هل هناك معادلة جديدة اقتضت ذلك؟ كلا، انتبهوا، هو قال التبرير أنها نقاط استيطانية أنشئت ووجدت بغير إذن من الحكومة. إذن حين تريد الحكومة اليوم أو غدا أن تأذن ببناء مستوطنات جديدة فهذا سائل. انتبهوا، هذه لغة شارون، هذه لغة شارون. شارون لا يريد أيها الإخوة لا دولة ولا دويلة ولا تسوية، وليس في رأسه هذا البلدوزر المتوحش الذي يحمل الجثث، جثث الأطفال والنساء ودماءهم وأشلاءهم ويمشي بها دائما يتساقط دما، ليس في مخيلته أو في مخياله أو في وعيه إلا القتل، إلا الذبح، إلا التهجير، وبصفة مستمرة، كل تاريخي يقول هذا، كل تاريخي أيها الإخوة يقول هذا. شارون يراهن على الاحتراب الداخلي. طيب هو قال لابد من تقييد خارطة الطريق بأربع عشرة نقطة. أهم هذه النقاط أيها الإخوة، انتبهوا، أهم هذه النقاط. من قرأ خارطة الطريق بجميع بنودها التي تضم المراحل الثلاث يرى دائما كلمة التوازي، وهذا شيء لا بأس به إلى حد ما. التوازي لابد أن يبدأ الطرفان بالتوازي، صحيح دائما يبدأ بالطرف الفلسطيني، لكن بالتوازي على الطرفين أن ينفذ كل الاستحقاقات والالتزامات. شارون رفض هذا، التوازي ماذا؟ كلام فارغ، هو لا يريد التوازي. شارون قال أول نقطة، هذه أهم نقطة من النقاط والشروط الأربع عشرة أيها الإخوة، قال أول نقطة، أول قيد، أول شرط، موضوع التوازي هذا يسقط، ما في توازي. على الطرف الفلسطيني أن يبدأ هو أولا فيما يتعلق بالملف الأمني، بالملف الأمني أن يبدأ ويعرب لنا عمليا وليس استعداديا وليس خطابيا. خطابيا أشبعناهم، لقد أعطيناهم أكثر ما توقع، وسيأتي حديث هذا بعد قليل، لكن عمليا على الأرض أن يثبت أبو مازن وحكومة أبي مازن قدرتها وجاهزيتها وفاعليتها في تفكيك كل الخلايا الإرهابية، خلايا العنف والإرهاب والإجرام على المقاومة الفلسطينية، الجهاد الفلسطيني، إرهاب وعنف، شيء عجيب جدا. على كل حال، وأن يجردهم من الأسلحة بالكامل، أقول لكم لكي يكونوا جاهزين للذبح، هذا هو المقصود، لكي يكون الشعب الفلسطيني كله جاهزا للذبح. لأن إسرائيل ليست في قوة أمريكا أيها الإخوة، لكن إسرائيل أشبه من أمريكا مليون مرة، ومع ذلك أمريكا هذه الدولة العظمى لم تستطع أن تدخل العراق، عراق المجد والبطولة والشرف أيها الإخوة، إلا بعد أن فككت البنية العسكرية وبعد أن دمرت أكبر قدر ممكن من الأسلحة والصواريخ حتى آخر يوم، لأنها دول جبانة وجيوش جبانة وإدارات جبانة تخاف، لا يحبون أن يسقط منهم قتيل واحد، فطيس واحد. هذا ما يريد شارون الآن، أن يفكك كل شيء لكي نكون جاهزين للذبح كما جهزوا شعب العراق، وأنتم ترون ما الذي يقع الآن في العراق. لا أحسب أن أحدا من المعارضين الخونة العراقيين له الآن وجه يبرز به العالم، لكن لهم وجه آخر برزوا به، وهو وجه الخيانة، العمالة الصهيونية، كنعان مكية أيها الإخوة. من الظريف أن بعض المواقع العربية تسميه مكايا، كنعان مكايا، لأنه نكرة عاش وهو وسيموت، هو وأمثاله من النكرات الحقراء المنبوذين، لأن أحدا لا يعرفهم. من هو كنعان مكية؟ بروفيسور أكاديمي عراقي زار إسرائيل، يا للشرف، أربع مرات، هذه المرة الرابعة يزور إسرائيل، علاقاته حسنة جدا مع إسرائيل. أمثال هذه الشخصيات الوغدة الحقيرة الصراصير هم الذين تريدهم أمريكا وإسرائيل أيها الإخوة والأخوات. كان عن مكايا، عن كان عن مكية، العرب يعرفونه، المواقع العربية لا تعرفه، مواقع الإنترنت مكايا. ضحكت أنا حين قرأت هذا الاسم، يوجد مكايا كثيرون في الفلسطينيين وغير الفلسطينيين وفي العراقيين في كل مكان أيها الإخوة، في الأجهزة الرسمية العربية مكايا كثيرون من أحباب إسرائيل. على كل حال، إذا لابد أن يفي الطرف الفلسطيني باستحقاقاته والتزاماته الأمنية، أهم شيء النقطة الأمنية أولا، وبعد ذلك تشرع، هكذا يقول شارون، تشرع إسرائيل في تنفيذ استحقاقاته والتزاماته. عجيب، لكن متى سيكون ذلك؟ بعد أن يذبح الشعب الفلسطيني نفسه بيديه، نفسه بنفسه، وهذا إن شاء الله نسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى ألا يقع ذلك، لأن هي الكارثة التي تجري أمريكا وإسرائيل وراءها منذ بضعة عشرة سنة والله، كل ما حدث في انتظار هذه اللحظة، وقد كان الشعب الفلسطيني أعمق وأعظم وأنبل أيها الإخوة، أيها الله، وأكثر وعيا وأكثر إدراكا من أن يقع في هذه الحفرة. لا أقول هذا لأنني فلسطيني، بالعكس أنا عربي مسلم، ليست لدي عصبية، لكن أنا فخور بأن أفتخر بشعب كهذا، شعب عظيم، شعب واعي، شعب مجاهد، شعب صامد بكل المعايير. أي والله هو نقطة مضيئة أيها الإخوة، هو تاج على رأس الأمة العربية والإسلامية، هذا الشعب بلا شك. والآن في طريقه يمشي الشعب العراقي بحمد الله تبارك وتعالى، وقد خيب هذا الشعب العظيم الآخر أيضا ظنون كل الخونة والكذابين والذين يتجرون بدمائنا وقضايانا. أول أمس يعترف البنتاغون بأن المقاومة العراقية مذهلة وليست كما كنا نتوقع، وما سيأتيكم سيكون أعظم إن شاء الله تبارك وتعالى، ما سيأتيكم سيكون أدهى بإذن الله من شعب العراق، والمعركة مستمرة بإذن الله حتى يندحى آخر جبان، آخر جبان أمريكي يخرج هكذا أيها الإخوة مضعطعا رأسه، يجلله الخزي والعار والخذلان بإذن الله تبارك وتعالى. أمة عظيمة للأسف لا يعبر عنها قادتها السياسيون، للأسف، ولا كثير من مثقفيها وكتابها الخونة الذين اتهموا أنفسهم لهكذا أنظمة، للأسف عفى عليها الزمن، مهترئة تنهار كل ساعة كل حين للأسف. الأمة تعبر عن نفسها. الآن الشعب الفلسطيني يعبر عن نفسه. لا يمكن لشخص كأبي مازن، أيضا هذا أشبه بالنكرة، هو معروف في إطار المتف منظمة التحرير الفلسطينية، لكن العرب ليس معروفا، لغالبية حتى الشعب الفلسطيني ليس مأنوسا هذا الشخص الذي جاءت بالإدارة الأمريكية كذا فرضت وانتخب في المجلس التشريعي. من الذي فرضه من الأول؟ من الذي قال نريد هذه الشخصية بالذات لأنها شخصية براجماتية ويمكن أن نتعامل معها؟ ليس له مبدأ، ليس له شرف، ليس له رجوة الفلسطيني ولا رجوة العربي والمسلم. ما معنى أن يأتي أبو مازن هذا ليكرر ويعيد إنتاج الخطاب الصهيوني في أصفى ديباجاته؟ أيها الإخوة، في أصفى ديباجاته يقول أنه على المعاناة، معاناة الشعب اليهودي عبر التاريخ أن تنتهي. لعنة الله على الخونة الظالمين. أين معاناتنا نحن؟ معاناة الشعب اليهودي أن تنتهي؟ هل نحن الفلسطينيين سبب في معاناة الشعب الصهيوني أم أن هذا الشعب المجرم وسياساته المجرمة الاستعمارية وسياسات الغرب الاستعماري أيضا الذي زرعه كخنجر مسموم في خاصرة الأمة العربية والإسلامية هي السبب أم نحن السبب في المعاناة؟ نحن أصبحنا، نحن الضحية أيها الإخوة، نحن السبب في معاناة الشعب الصهيوني. هكذا يقول خطاب أبو مازن، هكذا، وإلا نحن لا نفهم شيئا. إذا لم يقول هذا فنحن لا نفهم شيئا، نحن والبقرة سواء. معاناة الشعب الفلسطيني لا بد أن تنتهي، يقول، وقد آن الأوان أيها الإخوة لانتهاء هذه المعاناة، لانتهاء كل هذه المعاناة. الله أكبر يا أخي، الله أكبر. هذا هو الخطاب الثقافي السياسي الصهيوني، هذا هو خطاب بن غوريون أيها الإخوة، هذا خطاب رؤساء أمريكا الأصوليين، هذا هو خطاب مناحيم بيغن الذي حين دخل بيروت غازيا مجرما والعالم أدانه أيها الإخوة، دخل يقول هتلر في بيروت، أنا أبو عمار وجماعته، هتلر في بيروت، ثم يطلق مقولته الشهيرة: يقتلوننا لسبب واحد وحيد وهو لكوننا يهودا. كلام فارغ، كذب، لأنك محتل، لأنك مستخرب، لأنك ظالم، لأنك مجرم. هذا هو، نحن نقاتل ندافع عن أنفسنا أيها الإخوة. ثم يأتي السيد عجيب، فهذا الخطاب هو خطاب الصهيونية الثقافية السياسية، خطاب شارون، خطاب بيغن، خطاب بن غوريون، خطاب كل هؤلاء القتل العنصريين المجرمين. لماذا يكرره أبو مازن؟ من الذي ضربه على يديه لكي يكرره، لكي يعيد إنتاجه؟ هذا الخطاب البائس، هذا الخطاب البائس التعس أيها الإخوة الكاذب الذي لا يقول الحقيقة أبدا لا من قريب ولا من بعيد، هو الذي يشرع كل ممارسات الاحتلال الإجرامية. إذن هم يذبحون وينتقمون ويدمرون ويسوون كل شيء بالأرض أيها الإخوة، ولا تسلم حتى الأرض من لعناتهم. لماذا؟ لأنهم ضحايا، ولهم وعليهم أن يردوا الظلم عن أنفسهم، ونحن لازلنا حلقة أيها الإخوة في سلسلة ظالميهم. هل تقبل الصهاينة هذا الخطاب من أبو مازن؟ بالله عليكم اسمعوا، أحد القادة الكبار في الليكود وهو وزير المالية شتروت كتب يقول، كتب شتروت يقول: نحن توقعنا من أبو مازن، أو من أبي مازن إذا أردتم، من أبي مازن أن يتنازل في محضر الرئيس بوش، لكن لم نتوقع منه أن يتنازل إلى هذه الدرجة. لقد خرج الرجل عن طوره ليثبت أنه ولد جيد، good baby يعني، good child، ولد جيد. اسمعوا، اسمعوا إلهانا، ما الذي نفعله بأنفسنا؟ أشعر بالعزة والفخار والله العظيم لمواقف أمثال الدكتور رنتيسة الشهيد الحي، ونشعر بالخزي والعار يجللنا لمواقف هؤلاء الأنذار الأوغاد، خزي وحار. وانظر رأيهم من نظم عربية أيضا في نفس الخط تسير، خزي وحار. ما الذي نفعله بأنفسنا أيها الإخوة؟ كتب الصحفي الأمريكي الصهيوني فريدمان يقول: والآن سمعوا، والآن قد صار لدينا ولاية جديدة، نحن الولايات المتحدة الأمريكية ب23 مليون على العراق، وقد تبنينا طفلا اسمه بغداد. الله أكبر يا أخي، الله أكبر، لقد تبنينا طفلا. هل لاحظتم وهل رمقتم القاسم الأعظم المشترك، أو المشترك الأعظم بين خطاب شتروت وبين خطاب فريدمان الصهيوني الأمريكي؟ ما هو؟ يقول، يريد أن يثبت أنه ولد جيد، يقول: تبنينا طفلا اسمه بغداد، إنها اللهجة الأبوية، إنهم يتعاملون معنا بمنطق أبوي بطريركي، بمنطق الوصاية، نحن أطفال قصر، هم أولياؤنا، وعلينا أن نسمع وأن نطيع، ليس لنا بتة أن نقول لا أو لماذا أو كيف أو متى أو برر أو سوء أبدا، وإلا إنه منطق فوقي استعلائي. والعجيب أن تنازلات السيد أبو مازن أو أبي مازن أيها الإخوة، إذا أقول أبو مازن عن الحكاية كما هو هكذا، تنازلات أبي مازن لم يقبلها اليهود هكذا بعفوية وبسذاجة، توقفوا وقالوا هل يقصد حقيقة ما قال الرجل أم أنه يريد أن يستر مواقف قديمة له؟ ترددوا فيه. عجيب جدا. إذن أيها الإخوة هنا شيء جديد لأول مرة، إسرائيل عليها أن تتكرم وأن تمتن علينا وأن تنعم علينا بنعمة أن تقبل ذلنا. نعم عليها أن تعطينا ضوءا أخضر لكي نلحس حذاء العسكري هكذا. نعم ليس كل ليس مسموحا لكل أحد بلحس الحذاء الصهيوني، لا، هذا شرف كبير لكم أيها العرب. هكذا يقول الصهاينة، ما الذي نفعله بأنفسنا؟ ما هذا الذل والعار الذي نعيشه؟ لماذا؟ من أجل ماذا؟ هل هذه الأمة العظيمة، أمة الجهاد والتضحية والنضال والبطولة والفداء والرجولة، تستحق أن يعبر عنها بهكذا أسلوب وأن يعبر عنها هكذا رجال؟ إذا صح أن يسموا رجالا، للأسف الشديد، للأسف. ثم قال الرجل: نحن مع المعركة العالمية على الإرهاب، لقد سمى النضال الفلسطيني كله إرهابا. قال: هدفنا واضح ومحدد وسنعمل على تحقيقه بحزم ودون هوادة. ما هو يا أبا مازن؟ القضاء على العنف والإرهاب في كل مكان وبكل وسيلة. انتبهوا، في كل مكان، يعني في الأرض المحتلة وغير المحتلة إليه، وكلها محتل، وبكل وسيلة، ليس بالحوار الكاذب الذي يرفع رايته هكذا تجيلا. ما معنى أن تقول بكل وسيلة؟ يعني بالعنف، بالقتل، بالمطاردة، بالتصفيات، بالسجون، بالزنازين. لابد لابد أن يسلم كل مناضل شريف سلاحه، كما قلت لكم، والله الذي لا إله إلا هو، لكي نكون جاهزين للذبح. والله العظيم أقسم بالله، لا ثقة لا في إسرائيل ولا في شارون، كلهم كذبة، ولا في بوش، عفوا، لا في شارون ولا في بوش، كلهم كذبة، كلهم مجرمون، كلهم أوغاد أيها الإخوة، لا يحترمون لا كلمة ولا موقفا. وعلى فكرة كما قلت لكم قبل ذلك، الآن تقريبا سياسة الدمج الاستراتيجي يترجح فيها أيها الإخوة الميزان لصالح شارون على بوش، كأن بوش هو الذي يملي على شارون. لقد قال أحد الصهاينة، خطب بوش خطابا قبل أكثر من سنة ونصف، قال هذا الصهيوني، معلق صهيوني، قال: اليد التي كتبت يد شارون، والفم الذي تلا فم بوش. مستحيل، أفكار شارون يتلوها بوش. نعم، هذا الذي يحدث الآن للأسف الشديد، استراتيجية جديدة فقط لا تنظر إلا إلى مصلحة إسرائيل، إلى تدليل إسرائيل. وأما العرب فلهم الويل، لأمهم الهبل، لهم الجحيم، بفيهم التراب، هذا ما للعرب طبعا. ويدعو أبو مازن بقطع المساعدات المادية والمعنوية عن هؤلاء الذين لا يلتزمون بهذا الموقف. موقف ماذا؟ القضاء على الإرهاب، تفكيك الإرهاب والعنف، يعني القضاء على المقاومة الفلسطينية. الله أكبر، لقد قال أحد الشخصيات، جنرال إسرائيل كبير، قال: هذا الجنرال أعظم ضربة وجهت إلى المقاومة الفلسطينية، خطاب أبو مازن، أعظم ضربة في تاريخ المقاومة الفلسطينية. نعم، هذا الذي قاله الجنرال الصهيوني. ثم قال: ليس لأحد بعد الساعة الحق في أن يتحدث عن شرعية المقاومة الفلسطينية. انتهى، قيادتهم سحبت الشرعية الكاملة من المقاومة، ليس لأحد أن يرفع يده، ليس لأحد أن يحمل سلاحا، ما في شرعية، لأنه قال إنها إرهاب. أبو عمار كان يفرق بين ماذا أيها الإخوة؟ يفرق بين عمليات استشهادية في الداخل وعمليات أخرى قد تكون ضد المستوطنين وضد الجيش في الداخل أو الخارج، هو ضد كل عمل في الداخل. على كل حال كان يفرق بين مدني ومستوطن وعسكري، أبو مازن لم يفرق، كله إرهاب، كله عنف في كل مكان، ولذلك لابد أن يحارب بكل وسيلة. إذن هناك شيء جديد طبعا، لأنه ما شاء الله هذه أصبحت لازمة الآن من لوازم الخطاب السياسي العربي، تخفيض السقف. السقف لم ينخفض، السقف يسحقنا، نحن الآن لم نعد بقاماتنا أيها الإخوة، ما في، لا يوجد موقف عربي بقامته الحقيقية، إن كان له أصلا قامة يقوم بها. نحن الآن في مرحلة السحق والهرس، هذه الرحى الجهنمية تدور على الجهنمية تدور على العرب جميعا والمسلمين، وفي رأس الحرب الفلسطينيون المساكين. ولذلك يدعو هذا السيد الكريم أن تقطع كل المساعدات المادية المعنوية عن هؤلاء، يعني الإرهابيين المجرمين الذين يدافعون عن مقدساتهم وعن أرضهم وعن عرضهم وعن بلدهم، وتكفل لهم كل المواثيق أيها الإخوة السماوية والأرضية، هذا الحق. لا، لابد أن يحاربوا. ما الذي يحصل؟ شيء مخيف إذا الذي يحدث أيها الإخوة. لكن نسأل الله أن يجنب شعبنا الويلات، وأن يجنب شعبنا مزيدا من الدمار ومزيدا من العار، وسيبقى هذا الشعب بإذن الله تبارك وتعالى منصورا وعزيزا وكريما، لا بمواقف الحكومات العربية، بمواقف إخوانه من المسلمين والعرب معه، وأيضا بثقته بالله، وأيضا بثقته بنفسه بعد ذلك، وبسلاحه، بمبادئه. القضية واضحة. نعم، نحن نعلم أن موازين القوى بالكامل ليست لصالحنا، لكن الحق معنا أيها الإخوة، ومعنا الإرادة والقدرة على التضحية. والله موت في عز خير من هذه الحياة الذليلة، ماذا يريد من الحياة؟ وهذه قال الشعب الفلسطيني، الشعب الذي يقدم يوميا عشرات الضحايا أيها الإخوة بين شهداء وجرحى. هذا الشعب يبدو أنه حزم أمره على أنه إما حياة عزيزة، وإما فبطن الأرض أشرف من ظاهرها، باطنها أشرف، وأشرف إن شاء الله تبارك وتعالى، أشرف في الدنيا وأشرف عند الله. لماذا؟ والذي يسوغ له أيها الإخوة ويبرر نفسه ويستطيع أن يسيغ حياة كحياة الأرانب فليعش هذه الحياة. أما الأسود فلا تستطيع أن تعيش إلا أسودا إن شاء الله تبارك وتعالى. أسود نعم، في الأرض أو في باطن الأرض، فوق الأرض أو في بطنها، أما أرانب فلا إن شاء الله تعالى. وأمة محمد لا تعيش كأمة أرانب، ها هي أعظم قوة الآن في العراق، أليس كذلك؟ هل استكان لها العراقيون المسلمون؟ لن يستكنوا لها. المقاومة مستمرة في كل ساعة وفي كل حين، وأنا متأكد ما نسمعه هو طرف يسير يسير يسير من حقيقة المقاومة على الأرض العراقية بإذن الله تعالى. قطعا هذه حقيقة أيها الإخوة، قطعا. وأحب فقط من باب تداعي الأفكار أن أقول في هذا الموقف كلمة. بعض الناس للأسف الشديد ينتقد، ينتقد لماذا أيدنا المقاومة العراقية والجهاد العراقي والنظام العراقي، كأننا أيدنا النظام العراقي من حيث حيثيته الطاغوتية الإجرامية الدموية، وقد أذناها ألف مرة على المنابر وفي المحاضرات دائما، ولا يستطيع أحد إلا أن يدينها. لكن كان موقفنا واضحا في حالة القتال، في حالة قتال المعتدي الظالم الباغي، نحن مع هذا النظام ومع هذا الشعب ومع كل من رفع السلاح. ووالله الذي لا إله إلا هو، لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا لما قلنا إلا ما قلنا. هذا حدث عن نفسي أنا شخصيا، العبد الضعيف، لو استقبلت من أمري ما استدبرت والله العظيم سأقول كل ما قلته بالكلمة بالحرف، ولن أتنازع عن كلمة واحدة. أنا مع صدام الطاغوت المجرم الدموي الذي يقاوم أمريكا، ولست مع صدام الذي يقتل شعبه أيها الإخوة، لا حين كان يقاوم ولا قبل ولا بعد. لكن لم يكن وقت أن نفتح الحسابات لصدام غير صدام في لحظة الحرب. بعض الناس يقول لماذا إذن تتحدث عن جرائم صدام بعد أن سقط صدام؟ تحدثنا عنها أول يوم في مقاومته وقبل أن يسقط وبعد أن سقط، لكن في لحظة الحرب ليست هي اللحظة المناسبة أن نتحدث عن ظلم صدام وطغوطية صدام. طبعا السيناريو الذي كان يقدمه الأمريكان لكل أقزام العرب يرددونه بالذات، والحرب قائمة، هذا المجرم الذي فعل الذي سوى، نعرف ذلك جيدا وأنتم تعرفونه وهم يعرفونه قبل الحرب، لماذا سكتوا عنه؟ هذا هو أيها الإخوة، هذا هو. لابد أن يكون لنا وعي واضح وأن نقف دائما مع قضايا الأمة، أن نتعالى على بعض هذه السفاسف، على بعض الحسابات التي توشك أن تكون شخصية بين بعض القاضة أو القادة أو بعض حتى الدول أو بعض الأحزاب والأفكار والأيديولوجيات للأسف الشديد. والأمة هي التي تضيع بين الأرجل كما يقال، تداس وترفس. لا، نحن مع قضاء، ويكفينا شرفا، يكفينا شرفا بحمد الله وعزة ورجولة وإخلاصا أننا لا نقف مع الطرف الذي تقف أطراف كثيرة يدفع لها أو لا يدفع أيها الإخوة، وهي مستذلة فعلا، مستذلة مهانة، تريد أن تغنم بعض المغانم وأن تعطى بعض المكاسب. لسنا مع أمريكا بحمد الله تبارك وتعالى، لسنا مع أعتى قوة الأكثر أن يتوسل إليها، أليس كذلك؟ الأكثر على جميع المستوى، لسنا مع الظلم أيا كان، ولا نخشى تبعت هذه المواقف بحمد الله تبارك وتعالى، وسنظل هكذا. نسأل الله أن يثبتنا ويعطينا من الشجاعة والرجولة والصدق والإخلاص والانحياز إلى قضايا أمتنا وديننا إلى أن نلقاه، ونحن على ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. لسنا مع الكذبة ولا المزيفين ولا الشامتين المنافقين، لأن هذه الأمة برز فيها كثير من الشامتين المنافقين الذين ما إن حصل ما حصل حتى أظهروا شماتتهم، حتى بالإخوة العرب الذين ذهبوا للجهاد في العراق أظهروا شماتتهم بهم. فلعنة الله على المتخاذلين، ولعنة الله على المثبطين، ولعنة الله على كل منافق. ونسأل الله أن يطهر هذه الأمة من منافقيها. ما قتل من قتل في فلسطين، ولا اغتيل من اغتيل في فلسطين، إلا أيضا بأمثال هؤلاء الأوغاد الخونة الجواسيس الطابور الخامس في أمتنا للأسف الشديد. علينا أن نكون واضحين أيها الإخوة، كما قلت لكم لا يتخوننا لا خوف ولا جبن ولا رغبة ولا رهبة. علينا أن نحزم أمرنا أيها الإخوة لكي نعيش ونموت، ونحن نجعر بالشكوى إلى الله تبارك وتعالى، ونرفع عقيرتنا أيضا بالدفاع عن حقوق هذه الأمة وعن قضايا هذه الأمة وعن مجد هذه الأمة وعن عطاء هذه الأمة. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، ندخل الآن وإن اختلفت الموجة كما يقال واختلفت الحدة اختلافا بعيدا في الموضوع الثاني، نقدم فقط في هذه الخطبة البسيطة في بضع دقائق لهذا الموضوع مجرد تخدم، لعلها كما قلت لكم تكون مقدمة إن شاء الله لسلسلة من الكلام المتوالي في هذا الموضوع المهم، موضوع التربية، وبالذات لا أستطيع أن أقول تربية أولادنا، تربية الجميع، تربية أنفسنا وأولادنا أيضا في نفس الوقت، وكما قلت لكم على وجه أخص في هذه البلاد. أيها الإخوة، نصر للأسف ويصر الخطاب الإسلامي في معظم الأحيان على الحديث عن التربية في ديار الغرب، وهذا الحديث أيها الإخوة وهذا الإطلاق يشتمل على دعوة لابد أن نقف عندها جيدا، لابد أن نفككها. هذه الدعوة أيها الإخوة تفترض أننا نحسن أصول التربية جيدا، لكن الذي لا نحسنه أصول التربية في هذا الوضع الخاص في الغرب بالذات، هذا غير صحيح. نحن حقيقة ثقافتنا التربوية وثقافتنا النفسية بشكل عام ضحلة وضئيلة جدا، لا تمكننا إلا فيما نذر، إلا فيما شاء الله تبارك وتعالى، أن نمارس التربية كعملية يقظة مستبصرة واعية أيها الإخوة، بإدراك ووعي وهدفية صحيحة. لذلك تقريبا نحن بشكل عام للأسف الشديد برضو إلا من رحم الله نشأنا نشأة مشوهة إدراكيا عاطفيا وجدانيا، شخصيات مهزوزة، شخصيات ضعيفة جبانة، تتعاطى الملل، تتعاطى النفاق، وهذا هو سر أزمتنا مع النظم العربية أصلا، مع النظم لنا وجه ولنا باطن آخر، نلعن ونسبح بحمد الطاغية في نفس الوقت. التناقض الذي استطاع أن يبرهن جورج أورويل في روايته المشهورة 1984 على أنه هو جوهر النظم الاستبدادية الكلانية الشمولية، جوهر كل النظم الشمولية هو حالة التناقض التي يعيشها ليس المثقف، الشعب بشكل عام، حالة التناقض تعيشها الشعوب العربية، نعم تعيشها بشكل واضح وواضح جدا جدا، ومرفوضة بأكثر من رافض أيها الإخوة، لن نتحدث عنها كثيرا. ولذلك أريد أن أبدأ بمقدمة، إذا أردنا أن نتحدث عن التربية فلا بد أن نعي أولا أيها الإخوة الأفاضل والأخوات الكريمات أن التربية ليست عملية تلقائية. بعض الناس يحسب أن التربية عملية تلقائية، يعني تتم هكذا، وقد يتذرع مفهوم القدوة، أنا كأب مسلم إن شاء الله ملتزم وأم مسلمة، الأمور تمشي لبركة إن شاء الله، والولد سيتقمص شخصيتنا وسيكون نسخة منا، لكن نسخة مشوهة، غير صحيح أيها الإخوة. ومتى يدق ناقوس الخطر؟ تعرفون متى؟ للأسف الشديد الذي يحدث هنا بالذات في الغرب دائما أن ناقوس الخطر لا يدق إلا مع مرحلة المراهقة، أول ما يراهق الشاب أو البنت يبدأ يجعر الأب وتصيح الأم ويستنجد بالمشايخ والمرشدين والعلماء والصالحين والذين حتى يفكون السحر، ربما سحر الولد، ربما سحرت البنت، ما هذا التغير الدراماتيكي المفاجئ الذي طرأ على شخصيته أو شخصيتها؟ للأسف الشديد لم يستطع أن يلحظ هذا الأب أو هذه الأم على مدى بضعة عشرة سنة أن ابنه أو ابنته مهتزة الشخصية، مضطربة الشخصية، متخلف أو متخلفة دراسيا، ليس بالمستوى المطلوب أيها الإخوة، أو شخص انعزالي، أو شخص سلبي غير فاعل، أو أشياء كثيرة، مظاهر كثيرة، أو مشاكس، المهم، أو حتى ربما شخصية سيكوباتية، لم يستطع. لماذا؟ لأن الهاجس الحقيقي لدينا كعرب نشأنا نشأة للأسف تربوية غير متكاملة غير متوازنة هو هاجس الشرف بالمعنى الجنسي للشرف، يعني لا علينا إن كان الإبن إيش ناجحا أو راسبا، انطوائيا أيها الإخوة أو اجتماعيا، سلبيا أو فاعلا، لا يعنينا هذا، مضطربة الشخصية أو سوية الشخصية، لا نستطيع حتى أن نفرق بين السوية وبين الاضطراب، لا نعرف هذا، الثقافة النفسية متخصصة بعض الناس يقول، لكن يعنينا حين يصل إلى السن الحرجة أيها الإخوة أن يكون ملتزما، بمعنى أن يكون شريفا، لا يتخذ صاحبة ولا تتخذ يا صاحبا، ما شاء الله، هذه التربية فقط؟ هذه التربية؟ ولو ضمنت أيها الأخ أنك بتربيتك ولدا أو بنتا أو ابنا أو بنتا بحيث أنها تضع الحجاب ولا تتخذ لها صديقا، وهو أيضا يرتدي المسجد فخذ فيما يظهر ولا يتخذ له صديق لأنه فاشل في دراسته وهي فاشلة في دراستها وشخصية انعزالية أو شخصية سلبية غير متوازنة غير قوية غير صالحة، الشخص الصالح هو الذي ينفع نفسه وينفع غيره، الذي يعمل الدنيا والآخرة، هذا مفهوم الصلاح، وهدف التربية الإسلامية العتيد والرئيس هو إخراج الإنسان الصالح بالمعنى القرآني للصلاح أيها الإخوة، يصلح للدنيا ويصلح للآخرة، يصلح لنفسه ويصلح لغيره أيضا في نفس الوقت. هذا هو المسلم الذي وعد الله أن يورثه الأرض، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، لا المسلم السلبي العاجز الذي يضع لحية أو تضع حجابا. لا، ليس هذا هو المسلم الصالح الحقيقي أبدا للأسف. هل تعلمون أن أكثر من 70% أو زهاء 70% من الأطفال الذين يلتحقون بما يعرف بالمدارس الاستثنائية سولدر شولة هم من أطفال المسلمين؟ 70% عار علينا. هذا لا نعرفه جيدا لأننا لا نفكر بطريقة علمية، لا نؤمن بالأحصاء بالأرقام بهذا اليقين، لا نحب ذلك، لا نحب أن نواجه الحقائق المرة. 70% هنا في النمسا، في النمسا هنا أيها الإخوة، وفي ألمانيا أيضا ربما النسبة تزيد حتى أتراك أكثر هناك. 70% من أطفال سولدر شولة هم من المسلمين، وسولدر شولة مدارس استثنائية لا تؤهل من يدخلها لأي شيء، لا مهنة ولا شهادة ولا علم، لا دنيا ولا آخرة. يعني أي كلام، شهادة كما يقال يعني يمكن أن يبلها في الماء وأن يشرب ماء فقط، لا أكثر من ذلك، لا تفيد أبدا. 70% فشل كبير. ونقول إننا ربينا أو نحسن، نحن لا نربي، لا نعرف شيء للأسف الشديد أيها الإخوة للأسف. إذن علينا أن ننطلق أولا من حقيقة أن التربية ليست عملية تلقائية عفوية أبدا، هي عملية يقظة مستبصرة أيها الإخوة، واعية ومدركة ومتناغمة، يقوم بها إيه؟ كحلقة أولى، وهي أمتن الحلقات، هي النواة الصلبة للعملية التربوية بأسرها أو في كليتها، الأب والأم الوالدان. والحقيقة الأكثر أهمية للأسف طبعا انتهى الوقت، أن الأب والأم إذا لم يكون قد ضبط كل منهما أيها الإخوة موجته على موجة الآخر، بمعنى أن هناك حالة من الهارموني، من التناسق، من التراسل، من التناغم الوجداني الشعوري الإدراكي العلمي التربوي المسلكي بين الوالدين بين الأب والأم، فانتظر أن يدفع كلاهما الثمن فشلا أيها الإخوة في مسيرة الأبناء والبنات، تمردا، عصيانا، سلوكا مشينا، أو عجزا ودمارا في شخصية الأبناء والبنات، وهما لا يستطيعان أن يدركا أن السبب الرئيس في هذا الفشل كله وفي هذه الألوان من الفشل هو أنهما ليس متناغمين، يعيشان تحت سقف واحد، لكن المشاكل ما شاء الله 24 ساعة أو القطيعة بشكل دائم قطيعة. الطفل كما يقول أحد علماء النفس أيها الإخوة بتكوينه والأخوات، الطفل بأصل تكوينه فيلسوف عميق التفكير، يستطيع أن يلتقط من المعاني الباطنة ما لا يستطيع حتى المدرك الواعي أن يدركه. الطفل يستطيع أن يقيس، عنده مؤشر حساس جدا جدا طبيعة العلاقة بين الوالدين بطريقة لا يمكن لأحد الوالدين أن يتصورها، تخيلوا، لا يمكن، فيلسوف بأصل تكوينه. سأحكي لكم قصة غريبة جدا جدا أيها الإخوة. رجل يعيش، هو رجل ما شاء الله طبيب، ويعيش مع زوجته حياة موفقة كما يظن أو كما يدعي، كل شيء متوفر، السيارة، البيت، الشقة، الفلوس، المصاريف، والبنت تذهب إلى أحسن مدرسة، لكن البنت متخلفة دراسيا، حاول هو، حاولت الأم، البنت متخلفة، والأب يقنع أن البنت ليست متخلفة عقليا، ذكاؤه ممتاز فوق المتوسط لكنها متخلفة في الدراسة. وفي المقابل أب آخر أيضا في نفس الحالة، ممتاز من ناحية اجتماعية مهنية إلى آخره، ويعيش حياة هادية يعني من غير مشاكل، لكن يبدو أنها ليست متناغمة، ما في حب، ما في تناغم، ما في تراسل، ما في ضبط للموجة أيها الإخوة، حياة روتين بارد قاتل. وابنه أصيب في الثامنة بحساسية شديدة تكاد تقضي عليه في نوباتها، رفعه إلى جميع الأطباء، فشلوا جميعا، لم يعرفوا منشأ هذه الحساسية، لا يرجع يعني. بعد ذلك طبيب، هذا يبدو أنه درس علم النفس جيدا، عنده قاعدة نفسية، قال له لابد أن يكون السبب نفسيا، يرفعه إلى معالج، رفعه المهم بعد جلسات كثيرة، قال له السبب هو طبيعة العلاقة بينك وبين أمه. الولد يقول لا، يعترض، أذكى من الأب وأذكى من الأم، يشعر أن العلاقة ليست هذه العلاقة الفطرية التي بين زوجين أيها الإخوة، فكيف إذا كانت علاقة مشاكسات وسب وتلاوم دائم، أنت السبب لا أنت السبب، أنت الذي دمرت الأسرة أنت دمرت الأسرة، أنت جاهل لا أنت جاهلة، وهكذا، مش ممكن، دمار كامل للأسرة على جميع المستويات، جهل، لا نحسن أصول التربية، ما عندنا أي قاعدة كما قلت في الثقافة النفسية والتربوية. على كل حال تعلمون كيف تم بعد ذلك العلاج بشكل غريب جدا جدا، بشكل غريب، السبب أن هناك قصة حب بين هذا الرجل وبين تلك المرأة، وبين هذه المرأة وبين ذلك الرجل قبل الزواج، قبل أن يتزوج كل منهما، وتزوج كل منهما كانتقام من الطرف الآخر، وباتت الحياة باردة هادئة جدا جدا، لكن من غير تناغم حقيقي، من غير تآزر وتبادل عاطفي متبادل يعني كما يقال، مش موجود. ودفع الثمن إيه؟ الطفل هنا والطفل هنا. بعد أن أدرك كل من الزوجين والزوجتين الحقيقة المرة، قرر كل طرف من الأطراف الأربعة أن يعيش إيه؟ أن يعيش لشريك الحقيقي، لزوجته، لزوجها، فانتهى كل شيء. ولنترك وهم الحب السابق، وهم حب المراهقة أو فترة حتى الجامعة. بعد ذلك تفوقت البنت في الدراسة وغادت حساسية صدر الولد، شيء غريب جدا، تسمع هذا كالأساطير لكنها الحقيقة، هذا هو العلم. فرق كبير بين أن ندير الأمور بانطباعات، وما شاء الله تجارب كل منا، وكما قيل فعلا يعني الله عز وجل قسم الأرزاق لم يرضى أحد برزقه، وقسم العقول الكل راض بعقله، كل واحد فيلسوف وأكبر مربي وأكبر حكيم وعنده الخبرة كلها، ويستطيع أن يحلل ويستطيع أن يفهم، لكن الأمور كلها تخرج من بين يديه ولا يستطيع حل لها. لماذا؟ فقط لأنه مغرور بنفسه. لا، فرق كبير بين أن ندير الأمور بانطباعية ساذجة أيها الإخوة، ومكونات ثقافية ورثناها عن الآباء والأمهات والعادات والتقاليد، نظن أنها هي التي يعني يمكن إيه تشكل المفتاح السحري للفهم والحل والتعاطي مع كل الشؤون، وبين الطريقة العلمية في التعاطي مع الأمور. فنعمل إن شاء الله تبارك وتعالى إذا مد الله في الفسحة وقدر لنا أن نعقد حلقات متواصلة نتبادل فيها الخبرة والعلم إن شاء الله، والدراسات أيضا وما نقع عليه، لكي نستطيع أن نكون لدينا أيها الإخوة ثقافة تربوية في حد أدنى، ثقافة سيكولوجية نفسية في حد أدنى، لكي نتعامل مع هذا الوضع الشديد التعقيد والشديد التركيب، والذي وجه فيه الوالدون أيها الإخوة مهمة تربية الأبناء والبنات في إيه؟ في معزل وفي فقر من خبرة الكبار التي تتوفر لمن يعيش في بلاد العربية والإسلامية. هناك كل إنسان يواجه هذه المشكلة وهذا التحدي، تحدي التربية، تحدي الطفولة بماذا؟ بخبرة الكبار فعلا، وينصحون له، يعني هناك نوع من الموازرة. هنا لا، للأسف نعيش كالأيتام، كل إنسان رأسه برأس زوجته وأطفاله، إما أن يخفق وإما أن ينجح، والأكثر هو الإخفاق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على تربية أبنائنا وبناتنا، وأن يصلحنا وأن يصلح بنا وأن يصلحهم لنا جميعا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك ونبتهي إليك ونضرع أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين. اللهم انصر من نصر المسلمين واخذل من خذل المسلمين. اللهم إنا نستعديك ونستنصرك ونستغيث بك على يهود يا رب العالمين. اللهم أحصهم جميعا عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم عذبهم بملأ من جندك وبقوة من عندك وبأيدينا وأيدي المؤمنين يا رب العالمين. اللهم أدر عليهم دائرة السوء فإنهم لا يعجزونك، وألنا فيهم يوما أسود قريبا كأيام عاد وثمود وفرعون ذي الأوتاد. إلهنا ومولانا رب العالمين، هم ومن ناصرهم وما لأهم وكان معهم يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزدكم وسألوه من فضله يعطكم وقوموا إلى صلاة الله يرحمكم الله.